بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف ان با قدرس جينا يا با اجوزو ارانا اندرن دا دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلول لردك فرنسا توم ان de Medine wondu de musibe men maketebe Muhammad Buria Jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مصيبة جنتي بينك راديو ميدن بركينا للو إذاعة المنتدى السلفي على فوق هيرام هيران الإسلام ترام الله عز وجل يونهارا إن فوق ميدن هيدن إجم كلك هيكورن Allahumma amin haray hande kadi insha Allah no cerno on yewtire do non iden jokkinade defter meden den durusul lugha al arabiyya li ghayri natiqin biha al dars al tasi' de mardo group didi group a on hamza on man hadha ar rajul من هذا الرجل هم بوني أوبر من هو اسم استفهام هذا كو اسم إشارة للمذكر القريب إن هو ضمير لمذكر أيضا وأنا ضمير لمذكر هو عباس هو عباس هو عباس إن عباس عباس أولو تاجرون تاجرون كون يولاد عباس أو عباس لوكري تاجرون غني كون يولاد نغالو نغالو حامد مدرس أولو كجنو حامد مدرس جديد أولو كجنو كسو إذن سواتني إلا دي مردو دين كنتكم الصفة والموصوف كنت صفة كنت نقول إنك كريك حالة ميد صفة صفة قول هون من كنا ننكا نحو كفاندا وأدو قول إند فيرتا إند إند أتي إند دين حركو ياد ديديكا تعريف اكا تنكير اكا اعراب مثلا سيني جوني عباس اولو عباس تاجرون كو انجولاجو انجولاجو نوانا هرا كو مرد بوي ما ومرا بوي سين ودي منون صفة اني غنيون لكي غنيون واني كو صفة تاجرون كو موصوف غنيون كو صفة فرتو تاجرون كنون كاري سيني حامد مدرس حامد كو جنو ان حتي نون مدرس نونا لكو مدرس قديم مدرس جديد سين ادين جديد فيرت مدرس نون هن كاي نياو جو وند نين دو كو واتنتي الا كو سي وني اند اتي دين كو نوي اتي موصوف سي دي وني كو دي مذكر صفه اون كاي كون مذكر سي دي وني كو دي مذكر كو دي مرفوع بمعنى كو ودا لي تورال ديك كو ودا لي تورال نون كاس ني ودا مكدي بوتشال دو ما دون بوتشال لي مثلا ناي انو تاجر غنيه دون هرياتا نا كدي انو مدرس جديدا دون كرياتا وما سدين ونا غوتوم مذكر اون مؤنث اون كدي وانا كدي هو دو ووتر ثاني ما هذا هذا ما هذا نلوك هندون هذا تفاح هندون لوك قومرين إنانون التفاح قومرين دين fakihatun bibbe leede ko muyante fakihatun wala ko muannathni sademo sifa adanemo sifa inna ladhibatun ladhibatun ko sifatun li muannath fakihatun ko ismun muannath woni non daadin jadidun ko sifatun li mudhakkar mudarrisun on ko ismun mudhakkar ma zalika kunu wuntu inna zalika usfurun unto ko sundu al usfuru sundu ta'irun ko cholun saghirun fandukun usfur wa bayna sere sereru wa bayna sere sereru munandita seda okay se watani la ta'irun unko sifa mafan ko mawsuf saghirun unko sifa saghirun unko sifa sifa li mudhakkar نعم العربية هل عربك لغة هل سهل سهلة نويك سهلة نويك سهلة نويك صفة لغة نويك موصوف موصوف نويك مذكر صفة نويك روانا مذكر نعم العربية هل عربك اللغة وهل جميلة لباك لغة تنكو موصوف مؤنث جميلة تنكو صفة كدي مؤنث كنون سينتي الصفة تابعة للموصوف تابعة للموصوف عمار طالب مجتهد أولوك جنغو تنيرو ومحمود أولوك طالب كسلان طالب وندي فو مجيكو دي موصوف مذكر مجتهدون صفة لمذكر كسلان كذلك صفة لمذكر نعم من أنت إن أنا طالب مجانغو أأنت طالب جديد إكو أجانغو كيسو إن نعم أنا طالب جديد جديد أنكو صفة لمذكر طالب أنكو موصوف مذكر نعم إذن سوتني إلا هبيغا صفة هبي موصوف موصوفون كو إندي أتين ونندن فيرتيري صفة ونندن صفير ننن كو إندن داري سيكون مؤنث صفة ودي مؤنث سيكون مذكر صفة ودي مذكر نعم اقرا واكتب جانغي ويندارو محمد اولو محمد طالب قديم مسا ان طالب قديم وجانغو كيدو جانغو كيدو اني وجانغو يابو ارامبيبي اذلك الرجل اوغوركوتو مدرس جديد كو جانو وكيسو مدرس كو موصوف موصوف مذكر جديد هنا صفة مذكر صفة لمذكر لا هو طبيب جديد عندو كو جانغو كو دكتور جوكيسو طبيب كو موصوف مذكر جديد هنا صفة لمذكر هذا درس سهل ولوكو درس نبيدوني درس ونكو موصوف مذكر سهل ونصفة لمذكر عباس أولو تاجر شهير كو انجلاج للو شهير كو للو تاجر كو موصوف موصوف مذكر شهير كو صفة لمذكر بلال اولو مهندس كو انجينير جو كبير مهندس كبير انجينير جو مولانا مهندس كو موصوف مذكر كبير هو صفة لمذكر الانجليزية لغة صعبة هل هل انجليكا وهل ساتوكا لغة انكو موصوف مؤنث صعبة أنك صفة لمؤنث. أنت رجل غني أنك أنت ما أنغرك نغلو وأنغرك نغلو لا أنا رجل فقير أنك أنغرك باسر. رجل أنك موصوف مذكر غني فقير صفة لمذكر. القاهرة كير كابيتال إيزيبتنغل مدينة كبيرة قصارة مولا نال مولا نال. إن مدينة أنك موصوف مؤنث كبيرة أنك صفة لمؤنث. أأنت مدرس قديم أنك أجنغو ماكو أجنو كيتو لا أنا مدرس كني جنو جديد صفة لمذكر. أحامد طالب كسلان أنا حامد كوجنغو وآمدو طالب أونا موصوف مذكر كسلان أونا صفة لمذكر. لا هو طالب مجتهد كوجنغو تنيلو طالب أونا موصوف مذكر مجتهد أونا صفة لمذكر. نعم باع ودي في الفراغ إكو وديكم في الجمل الآتية إلي يوتوريج أريجلو نعتا صفة مناسبا ننتون جروا إلنا نعت سكولوية صفة نعت وصفة بمعنى واحد. خديجة طالبة أدارون هنا كانوا نعتوا أدارون هنا كانوا نعتوا. إن خديجة طالبة مجتهدة مجديدة. خالد تاجر خالد أولو تاجر كنجلاجو شهير أدى شهير لولو بي شهير أنكو نعت لمذكر ما صفة لمذكر. إذا نعت يا صفة كون دواتر كنا حاونو ونعت لولو نعت أقول تقول لي تريد دي صفة صفة كان نقول لي تريد نكلي بوي. نعم العربية على عربك لغة جميلة لغة جميلة. العصفور طائر جميل طائر ما صغير طائر صغير فند. التفاح قمرن فاكهة فاكهة لذيذة نعت أنه. أنا من مدرس مجنو جديد كسر هنا مدرس موصوف مذكر ما منعوت المذكر موصوف منعوت فيكون هو كره جديد أنكو نعت وصفة كده صفة لمذكر ما نعت لمذكر. محمد طبيب أروكو دكتور محمد طبيب. إن ماهر مال جديد جديد كسر طبيب وانا منعوت مذكر جديد وانا نعت لمذكر. الإنجليزية لغة صعبة أنجليون كهلا ستك. إن لغة كو منعوت مؤنث صعبة نعت لمؤنث نعت لمؤنث. أأنت طالب إيكو أجنغو جديد كسر طالب وانا منعوت مذكر جديد وانا نعت لمذكر. القاهرة سارة يتندن كير كابيتال إيجيبتون مدينة كبيرة سارة مولانا كبيرة مولانا كبيرة وانا نعت لمؤنث مدينة وانا منعوت مؤنث. نعم منتدى السلف ضع ودي في المكان الخالي eno ku weddi do do fil jumal al atiyati ka yotreji areji do man'utan sifado ni wadana do sifa je man'utan mawsufan fu do watare munasibai ya do e hala wonta tan do mafan sai ni al arabiyatu sahlatu are a ci man'utun wayno al arabiyatu lughatun man'utun sahlatu ana min talibun qadimun min komi jango kiddo talibun o wonata man'ut ammarun adaroina tajirun ghaniyun tajirun wana man'ut hadha maksurun lo adaro ala qalam inna hadha qalamun kono karambol maksurun helangu fayusal odo talibun kaslanu ko jango amudo اقرا جانجو كو ويندي دو كسلانو امودو جوعانو ويرار عطشانو دوندار غضبانو تيكو ملانو كو هيوي اذن ايدو فوكو دي صفات جني ايدو فوكو المعود ونعت جني صفات جني دي صفات يوكو دي ممنوع من الصرف ولانت دي مثل غوتال دي ولانتاكي مسجي tabu di sakki tori alifun e nun naam inna masana ana jaw'anu nay mi jaw'anu ana jaw'anu ko mi wela a anta jaw'an ko wela do la ana atashanu ko mi don daro dir mazal mudarris ko fihun jannawum rabbanu al-yawma hande ko tikudo rabbanu al-yawma ina alku zeron mal anu ko ohewudo na al kalimatul jadidatu kongo di kesi dinge darso al lugha ko hala lugha ko hala si inama al lughatul arabiyyatu hala arabukan al lughatul inglesiyya hala angle al lughatul fransiyya hala fransi jambon ko lughatu hala jibus lughatun hala jibus shahir ko kululli shahir ne do lulludo shahir ko lulludo siko be buyi be nabe shuhara'u shuhara'u marum shahiruna al madinatu ko sare al madina sare jamun ko mudun marum mada'in mada'in marum mudun muntada salaf الطائر قصندو جمعون كو طيور اليوم كو هند نيالل جمعون كو ايام كسلانو كو آمودو غوت غوركو جمعون كو كسالا سكو غوت سكو دبو كو كسلا ويته كسلا جوعانو ويلالو جوعانو ko welaado suko be buyi ina jawaa marun jiyaa'un jiyaa'un welaado jiyaa'un welaado atashaanu don daado suko be buyi ina itaashun itaashun don daado mal'aanu mal'aanu ko heewi siko piji boy inna ko mal a mal a mal a ghadbanu tikulo siko le boy inna ribabun siko debbo ko ghadba al usfuru sirsiru al yawma hande al yawmu odoto den ko nyalla al yawma ko han yani al yawmu non ko nyalla la nyalla wono al yawma non ko hande na daw sume den jen tay on mari group idi group aran on ko an na'tu wal man'utu al munakkar o na'tu e man'utu hala ko nakira ari daw su ko toron insha Allah ko na'tu e man'utu hala ko ma'rifa ان شاء الله تعالى انا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا نعم أريكم أن مسيب جنتي بوراديو من منتدى السلفي أريكم أن تنير أني هندك دي درس من أنك دو ونكو وني هاتو دي انتوريك الله عز وجل يبو كنين كرمكو من بينكو بوري مؤيدين جدي فامينا إن كادو كاندل أدي كادو حالا القرآن والسنة على فامي سلفي الأمة haray sidun don feji haray ko wana wowiri non haray inshallah den udita dambugal lande ko yowiti e darson haray numero kanyun du ben ko 00224 620 41 46 amma suddi ben ko 00224 625 08 53 59 na Naam Musa minni do yo goddo arde kalini don Naam li kawa kana kaduma o ikra waktub nayabon Naam jumla nayabon jumla tatabon beni limadha almudarrisu hadubanul apre wattu don masal yeso jong al yawma don haray ellawo alane walon woli tedo andi don aliyo walon ko hande naam ko hande ko aliyo aha siko yaw mu don ko nyallal wo nyallal aa be goddo nono dado naam wa alaikum salam Ah, naam minni usaz ko wobe go landi ay ko dum naam on tigi hollita yato be ato darson fu dade naam fi alhali ko feju den do kon yugol naata e man out nandi dun don kay non nandi ta e sifa e mausuf naam don don be landi wo be fama li aray yon wallito ay woni kadat wi den an-na'at wal man'ut e sifa e mawsuf ko wona wakkat muntada salaf ka i'rab inna wa sifa e mawsuf ari an-na'at e man'ut tare ko wona wotere hande kan si inde didi ari tay ndeya ko firta e ndeya wona joni se inni talibun jadidun talibun inni na'at afan inni man'ut talibun ni inne man'ut mo inne kadi mawsuf jadi nu inne sifa ma wa inne kadi na'at ifoko nda wata woni ko nokkeli go o arai innu gol na'at on no wadi khususiyya qudi inne re sifa on non ko nokkeli go ono ka i'rab ka na'aw sina ma an'atu wa sifa ko nda wata re o radio men muntada salaf نعم ايوه بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا امين جوني مي تانجيني انو مي داري دو فيرا كلا مي غاينالي باسكو ياري اورناتور انغون تيغي لا ماري بروبليم دو نعم مي داري دارسو جيدي غايسي مي تريتال دي دو مادام هاري انو بانغينا مي اداي دي فوكا شين دو wata jamaa ngi don hujja wonde maare so ngaro yido fi ndartino gol jamaa wonde mabbe ndaki audio jidi ayo na na sitawi jango en wado yi darsa darsa dimmo ndao gasi na tangi ni haray darsa ashiron ko semaine aroyo na do fay dare jamaa no mari ko yata jonte didi e balde kadi fi rewta gol fejju didi Naam. On say non na en haldu no si en yewti kasapo en wadu ikhtibar. Naam. Sapo si on wadu ikhtibar. Voilà. Donc ando si no fama de si ala fama de bay. Di majmu waji. Voilà. Majmu waji da kan di ala gollude moji. Jama la reta. Joni non bay onno ko min nganto ngon ko min hande mina bay audio jid no gasano gayni den do sa. Inshallah. Naam. نعم نعم أستاذ أظن سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله إن شاء الله نجونا جنب إن شاء الله أيوة إن شاء الله برمان أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزيكم خيرا جزاء نعم أري كوانوتيني روني كونو مسيب جنتي بأو راديو من دو منتدى السلفي أري هند كدي كدو درس من قووني كوني هاتو دي ان تركي الله عز وجل يفامي عندي دو دروسوجي يبا كنيم كرمكو من بنكو بولي مجي دي جدي أري دي حتى وندو هذا وبالله توفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته areka di den hollita jama on areka sidun don feji den andi are no jeya ko karmo ko men ben do ba madama are na nokun gotu wonden de tata are benni ma kanien do wonde ma o darsu do no hanu no hara ko e class ara en fo e yindirai o tigi tigi bu gondire lande on ba Allah azza wa jalla ko ni woni ko newniri piji den kadi do kadi ha joni hara e bontali are sen hewti ka darsu sappo inshallah hare dem mari ikhtibar ma dum wi'en composition e durusuji fejjude din dum ko andugol ko faamu jama wa kadhalika non wonden ardirde ni ka darsuji en buy si hewto e kadi ka ikhtibar wallindiren kadi haadu den kadi derton jaabo den inshallah hare non dem mari do minabay audio ji din ka chaîne telegram inshallah joon no gasa bismillah ai sitai mi tre taldi nam arai den hatta wono do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.